السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. ولا يخفاكم بأن من أفضل ما ينبغي الاهتمام به والسعي إليه هو قضية طلب العلم. الله جل وعلا عظم العلم وعظم أهله، قال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأمر جل وعلا بأن تكون هناك طائفة من أهل العلم تعلمون ويتفقهون، لأن دين الإسلام دين علم. ولذلك يقول جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فطلب العلم واجب، وهو إما أن يكون واجبا عينيا أو واجبا كفائيا. وضابط الواجب العيني هو أن كل عبادة واجبة على الإنسان فتقدم العلم عليها واجب، فتقدم العلم عليها واجب. وأما العلم الكفائي فهو إذا قام به طائفة من أهل الإسلام سقط الإثم عن الباقين. والمقصود بأن طلب العلم من أهم ما ينبغي أن يسعى إليه الناس، ولذلك ربنا جل وعلا رفع شأن أهله، وبين النبي عليه الصلاة والسلام ما لي طلاب العلم من الأجور ورفعة الدرجات. يقول صلى الله عليه وآله وسلم موضحا قيمة العلماء، يقول: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن طالب العلم يستغفر له من في السماء، حتى الحيتان في البحر وحتى النمل في جحرها ليستغفرون لمعلم الناس الخير. ووجود العلماء ضمان بإذن الله جل وعلا من ذهاب الأمة ومن ترديها. ويكفي طالب العلم أنه يرفع الجهل عن نفسه، فضلا عن كونه يرفع الجهل عن الآخرين، فهذه منقبة. ولذلك طالب العلم إذا حضر وتعلم وتتلمذ عرف كيف يعبد الله جل وعلا، وعرف كيف يقيم الفرائض والواجبات، بخلاف ما عليه كثير من العامة الذين دينهم دين تقليد. ولذلك بعض الناس الآن يقول: لماذا أطلب العلم؟ أنا أسأل العلماء وكذا. لا شك أن هذا مدخل من مداخل الشيطان. فالواجب على الإنسان أن يهتم بطلب العلم وأن يحرص عليه وأن يعض عليه بالنواجذ. وكما ذكرت لكم، يكفي أنه يرفع الجهل عن نفسه، وهذا لا يتأتى بالسؤال أو بما يسمى بالثقافة، ثقافة العامة، لا، وإنما هذا يحصل بطلب العلم، بمزاحمة العلماء بالركب وبشهود مجالس العلم وبالاجتهاد في ذلك، اجتهاد في ذلك. ولقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يحرصون على طلب العلم. هذا ابن عباس ما بلغ إلا بحرصه على سؤال العلماء وبمزاحمة الطلاب في الحلق وبالرحلة والانتقال. ولذلك ثبت عن كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يرحلون في طلب العلم، حتى أن ابن الجوزي ذكر قال بأن الرحلة سنة عند أهل العلم. قد رحل تلاميذ عبد الله بن مسعود إلى عمر، رحلوا من الكوفة إلى عمر ليلقوا عمر ويأخذوا عنه. والمقصود بأن ينبغي على طالب العلم أن يحرص على طلب العلم. وبالنسبة لي الفنون هذه كثيرة، وأهمها بعد فن العقيدة هو الفقه. الفقه هذا من أهم الفنون التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الفقه العام، هذا الفقه العام المبني على القواعد والأصول، ومن ذلك فقه المسائل العمليات هذه والفروع، والتي بها يكتب الله جل وعلا للإنسان الخير ويحتاج إليه الناس، لا سيما علم الفقه. ودرسنا هذا نحن تدرجنا، انتهينا ولله الحمد من أخصر المختصرات قبل رمضان، وهذا من فضل الله علينا. ووعدناكم بأننا سنبدأ بزاد المستقنع، وهو ترقي وتدرج في مسائل الفقه وتناول مسائل الفقه. وحقيقة أنا أوصي نفسي وأوصيكم بالاجتهاد، أولا بالحرص على الحضور، وثانيا بتقييد المسائل، وثالثا بالمذاكرة والمراجعة. فأنا لا أرغب أبدا أن تكون الثقافة، أن يكون الحضور لمجرد ثقافة عامة، يأتي الشخص ليستمع فقط، أو ليأخذ مثلا نتف، أو يأخذ مثلا مسائل يتلقفها هكذا، لا، وإنما يعرف كيفية المسائل والقواعد والضوابط، لأنه بدراسته لهذه المتون سينال حظا كبيرا بإذن الله جل وعلا من العلم، على قصر يعني علم ونظر الملقي، لكن بإذن الله سيحصل خير. وعليه أيضا أن يجتهد في السؤال الذي فيه فائدة، أما الأسئلة التي لا طائل تحتها ولا فائدة من ورائها فليجتنبها طالب العلم، لما يجتهد في السؤال. وأنا حقيقة يعني أحرص على أن تكون الأسئلة دائما في موضوع الفقه، لأن في غالب الأسئلة تسد نقصا كبيرا في الشرح الذي نشرحه، فأحيانا قد تفوتنا مسائل، تفوتنا بعض الأشياء، أو يكون هناك تقرير عام يحتاج إلى توضيح وتنزيل، وهذا لا يتأتى إلا بالسؤال من عاقل يسأل سؤال طالب علم ويجتهد في ذلك. ولا بأس بأن نؤخر باقي الأسئلة التي يحتاج إليها بعض الحضور إلى ما بعد الدرس. ستكون الطريقة بإذن الله تعالى، نقرأ المقدمة أولا، نقرأ الشيخ خالد، ثم أستأذنه بالقراءة أنا، لأن المتن طويل وإن كان مختصرا، لكنه من في التجربة السابقة أحيانا لما نقرأ نختصر شيئا من الوقت بإذن الله، ونحاول جاهدين بأن نمر على هذا الكتاب بأسرع وقت بإذن الله سبحانه وتعالى. نقرأ المقدمة ثم بعد ذلك نشرع في قراءة الكتاب الأول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى مقدمة: الحمد لله حمدا لا ينفد. عندك بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد، وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل. حسنت. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه عادة المصنفين أنهم يبتدئون بالبسملة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد ثبت من أكثر من وجه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كتب كتابا صدره بالبسملة قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم. وقد روى هذا البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن ودواوين السنة بسم الله الرحمن الرحيم، وهو أيضا طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما في قول الله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال المصنف: الحمد لله حمدا لا ينفذ، ابتدأ أيضا بالحمد اقتداء بالكتاب العزيز، فالله جل وعلا قال في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. وورد حديث لا يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم أو مبتور أو كما ورد. وأسانيد هذه الأحاديث الواردة بالأمر بالحمدلة كلها لا تصح بل ضعيفة جدا، ولكن حسبنا ما في قول الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين. كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يفتتح كلامه بالحمد مثل خطبه بالحمد، وكان يفتتح أيضا بعض الأمور التي مثلا في الصلح بالحمد، إن الحمد لله نحمده وهكذا وهكذا. والحمد هو الثناء على المحمود بما هو أهله، فالله جل وعلا له المحامد كلها سبحانه وتعالى، ولذلك قال هنا للاستغراق، قال للاستغراق يعني كل المحامد له لا ينفد يعني لا ينتهي ولا ينقضي، أفضل ما ينبغي أن يحمد، ولذلك الله جل وعلا هو أفضل من يحمد، ولا يمكن للخلق كلهم لو اجتمعوا على أن يوفوه حمده ما أوفوه سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين، المصطفين جمع مصطفى وهو المختار، وهو المختار، قال جل وعلا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي يعني يختار. وأفضل المصطفين وأفضل الرسل من هو؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو أفضل الرسل وأفضل الخلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، وعلى آله، آل أصلها أهل فحذفت الهاء وأبدلت مكانها همزة فيقال آل، آل آل الرجل هم آله، آل أهل بيته، أهل بيته أو أتباعه، ولذلك الآل هنا فيها خلاف بين العلماء طويل، فذهب بعض العلماء أن المقصود بالآل هم أهل الرجل وأقرباؤه، وقيل الآل هنا هم أتباعه كما قال جل وعلا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، والمقصود بآل فرعون أتباعه. وبعض العلماء قال إذا ينظر إلى السياق فإن كان في السياق مثلا ما يدل على وجود لفظة الأتباع فينصرف الآل إلى أهل البيت والأقارب، ولذلك هنا قال وعلى آله وأصحابه، فلو أفردها وقال وعلى آله لدخل بذلك زوجاته وأقاربه وأهل أهل بيته كعلي والعباس والحسن والحسين وباقي آل بيته ممن تحرم عليهم الزكاة، ويدخل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، لكن هنا قال وعلى آله وأصحابه، فدل هنا على أن المقصود بالآل هم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وأفضل آل البيت من هم؟ هم الذين أدار عليهم الكساء صلى الله عليه وسلم، هم علي وابنيه وفاطمة والعباس، هؤلاء هم أفضل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وأصحابه، وأصحابه والأصحاب جمع صاحب، والصاحب هو الصحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وطريقة أهل الإسلام أنهم دائما لما يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يعقبون هذه الصلاة بالترضي والسلام على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفين في ذلك أهل البدع ومجانبين أهل الأهواء، ولذلك يغفل بعض طلبة العلم هدانا الله وإياهم عن مثل هذا الأمر، فتجدهم مثلا يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله فقط، وإن كان الآل هنا يدخل فيهم الأصحاب، إلا أنه ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لذلك، لأن طريقة أهل العلم منذ قديم الزمان أنهم يترضون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون ذلك في الخطب، سواء الخطب الشرعية أو الخطب الحفلية أو في الدروس أو في الكتب أو في التصنيف يذكرون ذلك. قال وعلى آله وأصحابه، والصحابة رضي الله عنهم أفضل الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بعد ذلك كما هو مرتب ومذكور في كتب العقائد. قال ومن تعبد يعني تعبد لله جل وعلا وتأله وتنسك واستقام والتزم طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أما بعد، أما بعد يعني معناها مهما يكن من شيء بعد، وقيل بأنه يؤتى بها للفصل بين أسلوبين أو كلامين، وقيل يؤتى بها للانتقال من سلوب إلى آخر أو من طريقة إلى أخرى، وقيل أول من قالها داود عليه السلام، وهي الواردة في قول الله جل وعلا: ولقد آتينا داود الحكمة وفصل الخطاب. قيل فصل الخطاب هي قوله أما بعد، وقيل قيل أول من قالها هو نبينا عليه الصلاة والسلام، وقيل سحبان وائل، وقيل غير ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب. قال: فهذا مختصر في الفقه. الآن شرع في الكشف عن طبيعة هذا الكتاب. قال: فهذا مختصر في الفقه. المختصر هو ما قل كلامه وكثر معناه، هذا معنى المختصر، كل ما قل كلامه وكثر معناه فيسمى مختصرا مختصرا. وطريقة العلماء رحمهم الله تعالى فالاختصار مشهورة، وهي جرت بعد يعني بعد قلة الهمم وضعف العزائم، فأصبح العلماء يحرصون على المختصرات، وهذه المختصرات فيها فوائد، فهي ترتب للمطولات وتمهد لهذه المطولات بالنسبة لطالب العلم، فهي مثل درجات السلم يترقى فيها طالب العلم ليصل إلى أعلى العلوم والفنون في هذا الفن مثلا الذي يقرأه. ولذلك اشتهرت المختصرات في العقيدة وفي الحديث، حتى كتب السنة ودوائر السنة اختصرت بحذف الأسانيد مثلا، أو بحذف التكرار مثلا للبخاري رحمة الله عليه، وكذلك كتب الفقه والتفسير أيضا وباقي العلوم والفنون كلها اشتهرت فيها المختصرات، وهي نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى، لكنها لا تغني طالب العلم عن القراءة في المطولات، وهي تعتبر بابا للمطولات. قال: مختصر في الفقه. إذن الفن هذا ما هو؟ الفقه، وليس العقيدة ولا الحديث ولا السيرة ولا التاريخ. من مقنع الإمام الموفق أبي محمد، من مقنع الإمام الموفق أبي محمد، والمقصود به ابن قدام رحمة الله، أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد بن قدام المقدسي الجماعيلي، المتوفى سنة 2600 رحمه الله تعالى، وهو من أكثر من خدم المذهب رحمه الله تعالى، فلقد رتبه ترتيبا عجيبا من حيث التصنيف، فصنف عمدة الفقه أولا، وذكر فيها قولا واحدا، ولم يذكر فيها الروايات ولا الترجيح، وسرى بهذه الطريقة ليربي طالب العلم للوصول إلى الفقه والاجتهاد، فذكر فصنف عمدة الفقه، قد شرحت العمدة شروحات كثيرة، ثم صنف بعد ذلك المقنع، هذا المقنع الذي بين أيدينا، وذكر فيه الروايتان، وأيضا ذكر فيه شيئا من الترجيح، ثم انتقل إلى تصنيف كتاب الكافي، والكافي هذا أكثر فيه من الروايات والأقوال والأوجه أيضا للأصحاب، وذكر أيضا أوجه الترجيح رحمه الله تعالى، ثم كتابه العظيم الكبير المغني الذي هو موسوعة من الموسوعات الفقهية الكبيرة والتي لا يستغني عنها طالب العلم، قد ذكر فيه مذاهب السلف كلها، ولم يقتصر على المذاهب الأربعة، بل ذكر مذاهب السلف وحشد الأقوال وأورد الأدلة على ذلك، ورجح في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ورضي عنه. والموفق بن قدامة رحمة الله عليه له كتب كثيرة، هو أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة ابن عبد الله بن قدامة الجماعيلي، ابن محمد عفوا ابن قدامة الجماعيلي المقدسي رحمه الله تعالى. قال: من مقنع الإمام الموفق. إذن هذا المختصر اختصره من كتاب المقنع في الفقه، فقه الحنابلة، وقال رحمه الله تعالى: على قول واحد وهو الراجح في المذهب. إذن اعتمد على قول واحد وهو الراجح في المذهب، في مذهب من؟ مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة رحمه الله تعالى. قال: وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع. الآن يكشف عن طبيعة الاختصار هذا، وأن ربما حذف مسائل هي نادرة الوقوع. قال وزدت على ما مثله يعتمد، أحيانا زاد زيادات على ما في المقنع، رغم اختصاره فإنه زاد على المقنع مسائل لم يذكرها الموفق رحمه الله تعالى. ثم قال يعتذر بسبب هذا المختصر، قال إذ الهمم قد قصرت، يقول في زمانه الهمم قد قصرت، فكيف بزماننا؟ نسأل الله أن يعيننا وإياكم. والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، يذكر بأن هناك شواغل ومشوشات وأسباب مثبطة عن نيل المراد وأنها انتشرت وكثرت، ولو رأى زماننا لرأى العجب، الجوالات والواتساب وتويتر وقنوات وأشياء كثيرة، ونسأل الله السلام والعافية. قال ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، وهذا تزكية منه لكتابه، وهذه ليست تزكية مذمومة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا إذا احتاج أن يظهر بعض عمله أظهره، كما قال للأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي. وأيضا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثل يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض. فأحيانا الإنسان يحتاج إلى أن يذكر شيئا من عمله، وذلك إما للاعتذار وإما لبيان فضل الله ونعمته عليه، انطلاقا من قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. قال ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، يعني ما يحتاج إلى أن نطول فيه. ثم قال ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة إلا بالله جل وعلا، وهو حسبنا يعني كافينا ونعم الوكيل. طبعا هذا المصنف هو الحجاوي رحمة الله عليه، وهو شرف الدين أبو النجا موسى ابن أحمد الحجاوي الصالح الدمشقي الحنبلي رحمة الله عليه، والمتوفى سنة 68 و900 رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهو من المحققين في المذهب، وله باع طويل في التصنيف والشرح والتأليف في الفقه خاصة، وهذا كتابه يدل على سعة اطلاعه وعلى معرفته بمذهب الحنابلة. نحن سنذكر بإذن الله تعالى مسائل هذا المتن، ونحاول جاهدين بأن نذكر المسائل ونفصل فيها، وقد نخرج عن الراجح من المذهب إذا تطلب ذلك، إذا كان هناك الدليل، وأحيانا قد لا نرجح، يعني أذكر لكم من بداية الدرس قد لا نرجح وإنما نبحث المسائل، نبحث المسائل، لأننا لسنا في مقام يعني الآن الترجيح أو كذا، لا، وإنما في مقام المدارسة والبحث. قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة، كتاب الطهارة. جرت عادة المصنفين في الفقه أن يبدأون بكتاب الطهارة، وذلك لأن العبادات المشروعة في الكتاب والسنة كثيرة، وأهمها الصلاة، وأهمها الصلاة، والصلاة من شرط صحتها الطهارة، الصلاة من شرط صحتها الطهارة، وهو أحد شروطها، والشرط يتقدم دائما على المشروط، والطهارة وسيلة إلى الصلاة، والصلاة مقصد، والوسائل دائما هي طرق إلى هذه المقاصد، ولذلك يقدمونها على الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فاحتاج الناس إلى معرفة أحكام المياه وأحكام الطهارة قبل معرفة أحكام الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بهذه الطهارة. ولذلك ربنا جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأمر من أراد القيام إلى الصلاة وهو غير متطهر بأن يتطهر، فالطهارة مقدمة على الصلاة. ولا يخفاكم بأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي في الصحيحين من حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، ذكر أول ما ذكر الشهادتين، والعلماء لا يذكرون شرح الشهادتين وبيان مقتضى الشهادتين في أبواب الفقه، وإنما يذكرونها في أبواب العقائد، مع أن المتقدمين من يتأمل في تصانيف المتقدمين يجدهم يذكرون أول ما يذكرون ماذا؟ يذكرون شيء من العقائد، يذكرون شرحا لهاتين الشهادتين. وقد جرى على ذلك بعض تصانيف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، جرى على هذا الأمر، وكان يذكر في مقدمة تصانيف هذا الأمر، وهي طريقة المتقدمين وهي مرضية. لكن لما استقرت التصانيف وأصبحت هناك تخصصات العقيدة والتوحيد، فأصبحوا يذكرونها في أبواب العقيدة، ويبدأون بالصلاة وتتقدمها الطهارة، تقدمها الطهارة. قوله كتاب، كتاب مصدر سيال من المصادر السيالة، وهو التي تأتي شيئا فشيئا، لأنه مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة، والكتاب هو الذي يجمع حروف ومسائل، لأن أصل الكتب هو الجمع، يقال تكتب بنو فلان إذا تجمعوا، هذا أصل الكتب. ولذلك الآن الكتاب لما يذكر ينصرف إلى هذا السفر المجموع فيه حروف ومسائل وأبواب، حروف ومسائل وأبواب، هذا هو الكتاب. إذن هو الجمع، المقصود بالكتاب هو الجمع. الطهارة هي النظافة والنزاهة، الطهارة هي النظافة والنزاهة، وتطلق على معنيين، معنى حسي ومعنى معنوي. أما المعنى المعنوي فالمقصود به الطهارة، طهارة القلب من أدناس الشرك والبدع والمعاصي، ولذلك سمى الله جل وعلا العقائد الفاسدة نجاسة، قال سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس، يعني نجاسة عقيدة وليست نجاسة بدن، إنما المشركون نجس. ولذلك تطهير القلوب بالاعتقاد الصحيح، تطهير أدران القلوب بالعقيدة السليمة الصحيحة، لأن الله تعالى كما ذكرت لكم قال إنما المشركون نجس، يعني نجاسة اعتقاد، نجاسة معاصي. والمعنى الثاني النجاسة الحسية، أو عفوا الطهارة الحسية، وهي الطهارة بالماء. إذن الطهارة على معنيين، طهارة معنوية وهي تطهير القلب من أدران الشرك والذنوب والمعاصي والبدع، والثاني تطهير البدن، تطهير البدن برفع الأحداث أو بإزالة الأخباث، لأن الأحداث أحيانا على قسمين أيضا، إما أن يكون معنويا وإما أن يكون حسيا كما سيأتي تفصيله وبيانه. قال وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. بعض العلماء يعتبر هذا تعريفا للطهارة، يقولون هذا معنى الطهارة، هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. وبعض العلماء يقولون بأن هذا لا يصلح أن يكون تعريفا للطهارة، وإنما يقال مثلا إزالة ما يمنع من استباحة العبادة مثلا، أو رفع ما يمنع استباحة العبادة، ولأهل العلم كلام طويل في هذه المسألة. قال وهي ارتفاع الحدث، ما معنى الحدث؟ الحدث أمر معنوي، وهو وصف قائم بالبدن، يعني ليس محسوسا، هذا هو معنى الحدث، وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة وما في معنى الصلاة. مثل أيش ما في معنى الصلاة؟ مثل الطواف على قول الجمهور، قراءة القرآن، ها، وهكذا مس المصحف على قول مثلا. ارتفاع الحدث، إذن الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة وما في معنى الصلاة، مثل خروج الريح، هذا حدث يسمى الآن، من خرج منه الريح يسمى محدثا، يسمى محدثا. هي ارتفاع الحدث وما في معناه، الضمير في معناه يعود إلى الحدث، يعني ما في معنى الحدث. وما في معنى الحدث على قسمين، الأول ما هو حدث في الأصل ولكنه لا يسمى محدثا للضرورة أو للحاجة، مثل من به سلس البول، سلس البول أو المريض بسلس البول معذور، فلو تطهر وبقي البول ينزل منه فإنه ماذا؟ معذور في هذه الحال. لكن هو في معنى المحدث، ما يقال بأنه محدث، يقال في معنى المحدث. كذلك المرأة المستحاضة، المرأة المستحاضة لما تؤمر بالوضوء وحدثها باق لا يقال بأنها محدثة، وإنما يقال في معنى المحدث. النوع الثاني هو ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في معنى الحدث، هي كل طهارة لا تكون عن حدث، أيضا تسمى بما في معنى الحدث، مثل الغسل الثانية والثالثة بالنسبة للمتوضي، ومثل غسل الميت، ومثل الغسل والوضوء المستحبين مثلا، هذا يسمى في معنى الحدث. الآن لما يتوضأ الإنسان بماذا يزول الحدث؟ بأي غسلة؟ بالغسلة الأولى. طيب الغسلة الثانية ما حكمها؟ سنة، ولذلك هي في معنى الحدث، ما تسمى حدثا. كذلك رجل متوضئ ثم قام فتوضأ مرة ثانية، هو متوضئ، هل يقال أحدث؟ لا، وإنما يقال هذا في معنى الحدث، هذا في معنى الحدث. قال وما في معنى؟ وزوال الخبث. وزوال الخبث، الخبث هو النجاسة العينية، هذا المقصود بالخبث، النجاسة العينية كالبول والغائط والدم وغيرها. ومعلوم بأنه بإجماع أهل العلم أن صلاة المكلف لا تصح إلا بثوب طاهر وبدن طاهر وبقعة طاهرة، وبقعة طاهرة، فلا تصح صلاة العبد وعلى ثوبه أو بدنه أو محل صلاته نجاسة، هذا بإجماع أهل العلم. وزوال الخبث، وزوال الخبث، هنا قال وزوال ولم يقل وإزالة، لأن الإزالة فيها فعل، وزوال قد يكون فيه فعل وقد لا يكون. وهذا يرجعنا إلى قاعدة مهمة، وهي أن التروك لا تحتاج إلى نية. فلو أن رجلا على ثوبه نجاسة فعلقه مثلا في الحوش أو على السطح، فنزل مطر من السماء فغسل هذا الثوب، فهل يطهر الثوب؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن التروك، النجاسات من التروك، فلا تحتاج إلى نية، بخلاف الحدث لا بد فيه من نية. فإذا أراد الإنسان أن يتوضأ مثلا لرفع الحدث فلا بد أن يستحضر هذه العبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ بالنية. أما التروك فلا تحتاج إلى نية، وإزالة النجاسات من التروك والمعاصي من التروك فلا تحتاج إلى نية. فلا يحتاج الإنسان أن ينوي أن يجتنب النجاسة أو يرفع الحدث، هذه ما يحتاج إليها المكلف، لا يحتاج إليها المكلف. إذن هي ارتفاع الحدث وما في معناه، يعني في معنى الحدث، وزوال الخبث، زوال الخبث يعني النجاسة، زوال الخبث يعني النجاسة، هذا هو معنى الطهارة. ثم قال المياه ثلاثة، الآن شرع في ذكر أنواع المياه، وهنا ضابط مهم تحفظونه بارك الله فيكم، وهو أن كل عدد يرد في كتب الفقهاء وليس فيه نص من قرآن أو سنة إنما سبيله الاستقراء والتتبع، إنما سبيله الاستقراء والتتبع، مثل أنواع المياه. قال أنواع المياه ثلاثة، هل هناك دليل في القرآن على أن أنواع المياه ثلاثة، منصوص على أن ثلاثة في السنة؟ طيب أركان الصلاة 14 مذكور في القرآن والسنة؟ مو مذكور. إذن سبيلها إيش؟ الاستقراء والتتبع من أهل العلم. ولذلك إذا وجدت عالما يقول أنواع المياه ثلاثة والآخر يقول أنواع المياه اثنان، فإن هذا المعنى صحيح. لماذا؟ لأن هذا استقرأ أنواع المياه من خلال نصوص القرآن والسنة واجتهد وخلص إلى أنها ثلاث، وذاك اجتهد إلى أنها اثنين مثلا. كذلك مثلا نواقض الوضوء، نواقض الوضوء أيضا بالاستقراء والتتبع لنصوص القرآن والسنة والاجتهاد واستعمال المدارك العلمية للوصول إلى مثل هذا. قال المياه ثلاثة، هذا هو مذهب جماهير أهل العلم. بأن أنواع المياه ثلاث. الحنفية خالفوا وهو اختيار أبو العباس تقي الدين بن تيمية رحمة الله عليه، شمس الدين بن القيم، وجمع من مشايخنا، قالوا بأن أنواع المياه اثنان، أنواع المياه قال الجمهور ثلاثة، والحنفية ومن وافقهم قالوا اثنان. قال المياه ثلاثة، طهور، هذا النوع الأول، هذا النوع الأول قالوا طهور، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته. طهور فعول، وهو الطاهر بنفسه المطهر لغيره، هذا هو معنى الطهور، الطاهر بنفسه المطهر لغيره. يقول جل وعلا وأنزلنا عليكم من السماء ماء طهورا، وأنزلنا عليكم من السماء ماء طهورا، وقال جل وعلا وننزل عليكم من السماء ماء لنطهركم به. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي هريرة لما سئل عن البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الحل ميته، خرجه أحمد والشافعي وأهل السنن بإسناد صحيح. إذن هذا هو الطهور، والطهور عند جماهير أهل العلم أنه متعدي، متعدي، ولذلك هو يطهر غيره، فالطهور متعد غير لازم، فهو يطهر غيره ولا يطهر النجاسات والأحداث إلا الماء الطهور. أما الحنفية ومن وافقهم فذهبوا إلى أن طهور لازم وليس بمتعدي، ولذلك قالوا بأن النجاسات والأحداث تزول بالمائعات، وذكروا بأن النص على الماء إنما هو للغالب وهو الذي يطهر به، لكن كل مائع يرفع تزال به النجاسة. وذهبوا إلى أن النبيذ يجوز رفع الحدث به، النبيذ يجوز رفع الحدث به، ولذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه لما حكى الإجماع على أن الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ إلا الطهور قال هو كالإجماع إلا في النبيذ، فإنه محل خلاف، والخلاف عند من؟ الحنفية والثوري رحمة الله عليه، حنفية كما جاء في كتبهم، والثوري كما في سنن أبي داود، أنه ذهب إلى أن النبيذ يرفع الحدث، يجوز التطهر به، ويستدلون لذلك بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الليلة التي لقي فيها الجن، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ، فسأل ابن مسعود هل معك ماء؟ قال لا. قال ما هذه الإداوة؟ قال فيها تمر وماء، نقيع التمر، فقال تمرة طيبة وماء طيب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال فناولته إياه فتوضأ به عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أنه باتفاق الأئمة على ضعفه وعلى فرض صحته فإنه منسوخ بالآية الكريمة، وهي قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وأيضا الآيات الأخرى وننزل عليكم من السماء ماء لنطهركم به، وأنزلنا عليكم من السماء ماء طهورا، وأيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماء، الأحاديث التي فيها الطهارة بالماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لقي الجن أين؟ في مكة قبل الهجرة، وهذه الآيات نزلت في المدينة. والمقصود بأن جماهير أهل العلم على أن الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس لا غيره، ولذلك قال لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. لا يرفع الحدث، ما معنى الحدث؟ ذكرت قبل قليل تفضل. فضل طلحة وصف بالبدن يمنع، أحسنت، إذن وصف قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة أو الصلاة وما في معناها، مثل إيش؟ ها؟ مثل إيش؟ ها؟ لا لا الحدث مثل إيش؟ ها؟ مثلا خروج البول والغائط والريح وأكل لحم الجزور على مذهب الحنابلة مثلا وغير ذلك، النوم المستغرق، هذه سمى كلها أحداث، سمى كلها أحداث. قال ولا يزيل النجس، ما معنى النجس؟ النجاسة، يعني النجاسة على قسمين كما سيأتي عندنا، النجاسة على قسمين، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة العينية مثل ماذا؟ مثل العذرة والبول والكلب والخنزير، هذه سمى نجاسة عينية، هذه لا يمكن أن تطهر أبدا، يعني ذات الكلب وذات الخنزير وذات العذرة ما يمكن تطهيرها ولو بالاستحارة على قول جماهير أهل العلم، يعني لو أن شخصا غسل كلبا 100 سنة يطهر، يدخل البحر كل يوم ما يطهر، لماذا؟ لأن النجاسة عينية. طبعا شيخ الإسلام رحمة الله عليه يرى بأنه يطهر بالاستحالة، النجاسات العينية هذه تطهر بالاستحالة، إذا استحالت مثل كلب سقط في مملحة فاستحال إلى ملح، الجمهور ماذا يقولون؟ بأنه نجس ما يمكن يطهر أبدا، شيخ الإسلام ومن وافقه يذهبون إلى أنه يطهر بالاستحالة، إذا استحال يعني تحول من حال نجسة إلى حال طاهرة، قالوا بأنه يطهر بهذه الاستحالة. كذلك العذرة إذا استحالت مثلا فأصبحت مثلا تغيرت حتى أخذت جرما آخر، قالوا بأنها تطهر، هذه النجاسة العينية. النجاسة الحكمية هي مثل هذه النجاسات التي تطرأ على محل طاهر، مثل بول سقط على ثوب أو عذر على أرض مثلا، هذه تسمى نجاسة حكمية، هذه تطهر بماذا؟ بالماء أو بالحك مثلا كما سيأتي تفصيله وبيانه بإذن الله جل وعلا. إذن ولا يزيل النجس الطارئ، إذا سألتك الآن قلت لك ما معنى النجس هنا في هذا في هذه العبارة، هل النجاسة الحكمية أم العينية؟ أحسنتم، النجاسة الحكمية، وضابط النجاسة الحكمية هي النجاسة العينية كبول أو غائط طرأت على محل طاهر، مثل الأعراب الذي بال بالمسجد، فلما بال في المسجد ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، وفي لفظ سجلا من ماء، فدل هذا على أن هذه النجاسة حكمية وليست نجاسة عينية، بمعنى أنها طرأت على محل طاهر، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة الحائض قال حتيه ثم قرصيه ثم قرصيه، وأمر بالنضح عليه الصلاة والسلام في أكثر من مناسبة بالنسبة للنجاسة الحكمية. قال وهو الباقي على خلقته، هذا هو الماء الطهور، ضابطه هو الباقي على خلقته، مثل إيش؟ مثل ماء السماء وماء البحر، سواء كان باردا أو حارا أو عذبا أو حلوا، هذا كله يسمى إيش؟ طهور. وهنا انتقد المصنف رحمه الله تعالى بقوله وهو الباقي على خلقته، لأنه عورض بما سيأتي من كلامه بأن من الماء الطهور ما يجوز استعماله وهو غير باق على خلقته، كما سيأتي مثل الماء الذي يتغير بشيء طاهر لا يسلبه اسمه ولا يستجد له اسما جديدا، فإنه يجوز التطهر به مع الكراهة كما سيأتي، يعني لو أن ماء طهورا سقط فيه ورق شجر مثلا فغير شيئا منه، ورق شجر طاهر فغير شيئا من لونه، إذن هل بقي على أصل خلقته؟ الجواب لا، ومع ذلك يسمى طهورا. قال وهو الباقي على خلقته، إذن هنا ممكن أن يستدرك على المصنف رحمه الله تعالى، ويقال بأن من الماء الطهور ما لم يبق على أصل خلقته، مثل ماء البحر لو حلي مثلا، ماء البحر لو حلي مثلا فإنه لا يبقى على أصل خلقته، فأصل خلقته ماذا؟ الملوحة، وهنا حليناه مثلا، مثل الآن ما يستخدمه أغلب الناس من خلال هذه التحلية، مثلا خلال مكائن التحلية التي يستعملونها. قال رحمه الله تعالى: فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. الآن بدأ يذكر الماء الطهور الذي يكره استعماله، يكره مجرد كراهة، مجرد كراهة وليس تحريم، بمعنى أنه لو استعمله فإنه يرفع الحدث ويزيل النجس لكنه مكروه. قال: فإن تغير بغير ممازج. عندنا الماء يتغير بأحد نوعين، إما بمجاورة وإما بممازجة. والممازج على قسمين، إما بممازج لا يتحلل في الماء، وإما بممازج ينفصل عن الماء، بمعنى أنه لا يدخل في جزيئات الماء. قال: فإن تغير بغير ممازج. ثم ضرب لك أمثلة، الكاف هنا للتشبيه، قال: كقطع كافور. الكافور معروف، منه ما هو له جرم ومنه ما هو مثل الدقيق على حسب استعمال الناس، وهو نوع من أنواع الطيب يوجد في الهند والصين. كقطع كافور ودهن، هذا لا يمازج الماء، يخالط الماء لكنه لا يمازجه، بمعنى لا يدخل في جزئيات الماء ولا يسلبه الماء، ولا يسلب الماء اسمه، وإنما يطفو على الماء، يطفو على سطح الماء. ولو تغيرت رائحة الماء فإن هذا التغير بسبب شدة رائحة الكافور وليس لكونه دخل في جزئيات الماء. قال: ودهن، الأدهان هذه كلها، كذلك البنزين عندنا، الديزل مثلا الموجود الحالي، الأدهان أيضا والمراهم التي يستعملها بعض الناس مثلا، هذه كلها لا تتحلل ولا تأخذ ولا تتحلل في داخل الماء. قال: ودهن أو ودهن. ثم قال: أو بملح مائي، أو بملح مائي. الملح على قسمين، ما هو الملح؟ الملح الذي يستخدم في الطعام هو على قسمين، ملح مائي ويقولون ملح جبلي أو معدني أو حجري مثلا. الملح المائي هو المنعقد أصلا من الماء، مثل الماء البحر الآن يستخرج منه الملح، بعض المياه المعروفة في السبخات يستخرج منها الملح، أو يؤتى بالملح بالماء على السبخة فيجري عليها الماء فيستخلص منها، يحلل منها هذا الملح ويخرج منها، هذا الملح المائي. وأما الملح المعدني فهو الذي يؤخذ من الجبل أو يؤخذ من أرض معروفة أو من حجارة معروفة مثلا. ولذلك هنا فرق بين الملح المائي والملح المعدني. الملح المائي لا يسلب الماء طهوريته، ولكن يكره استعماله للخلاف، لأن المذهب فيه خلاف، ولذلك هنا كره استعماله. أما الملح المعدني فإنه يغير الماء، لأنه ليس من الماء ولا منعقد من الماء، ولذلك يقولون بأن الملح المعدني يسلب الماء طهوريته وينقله إلى الطاهرية، بمعنى يجوز استعماله في غير رفع الحدث وإزالة الخبث. وبعض العلماء يقول يجوز استعماله في إزالة الخبث ولكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث، لأن إزالة الخبث من التروك، فيجوز استعماله بأي نوع من أنواع المياه سواء كان طاهرا أو طهورا. قال: أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. سخن بنجس، ما معنى سخن بنجس؟ يعني أن هذا الماء سخن بنجس، والمقصود بأنه يوقد عليه بنجاسة، بنجاسة. تعرفون هذا الشيء؟ مر عليكم؟ ها؟ صغير أنت يا طاعة، ها؟ سمعت زين، إسماعيل يدري قديما يعني، وأنا لاحظت هذا وأنا أعرف هذا، يمكن من ضمن يعني حياتنا الأولى هكذا، يؤتى مثلا بروث الحمير وبروث مثلا بعض الدواب ثم يسخن فيه الماء، ما عند الناس حطب ولا فحم ولا شيء، فيوضع تحت القدر يسخن فيه الماء. الحنابلة هنا يرون بأن هذا الماء الطهور إذا سخن بنجس فإنه يكره استعماله، ولو استعمله صح مع الكراهة. لماذا؟ خشية أن يطير شيء من أجزاء هذه النجاسة إلى الماء فيختلط فيه. هذه العلة، هذه هي العلة. والصواب بأنه لا يكره، وعمل الناس منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام على إيقاد وتسخين الماء بهذه النجاسات كالروث وغيره، كالروث وغيره. إذن هذه الأشياء هي المذهب. إن تغير الماء الطهور بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي خرج المعدني أو سخن بنجس كره، يعني يكره استعماله. والصواب وهو مذهب شيخ الإسلام تقي الدين وابن القيم وجمع من مشايخنا على أن هذا كله لا يكره، على أن هذا كله لا يكره. لماذا؟ لأن وقوع هذه الأشياء في الماء لا تسلب اسم الماء، لا تسلب الماء اسمه. وقد جرت العادة بأن مياه الغدران ومياه الآبار والأحواض في البيوت يقع فيها شيء من الورق الشجر، ويقع فيها شيء من يعني الأشياء هذه أو الدهن أو الغبار أو غير ذلك، ولم يعرف عن الصحابة ولا عن من جاء بعدهم أنهم كرهوا استعمال هذا الماء، بل كانوا يستعملون الماء فيما هو أشد من ذلك، ولم يعرف عن أحد منهم أنه كره استعمال هذا الماء لهذا السبب. قال رحمه الله تعالى: وإن تغير بمكثه. الآن ما زال الحديث عن الماء الطهور. قال: وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. وإن تغير يعني الماء الطهور بمكثه. ما معنى بمكثه؟ أحسنت، بطول بقائه. يعني أحيانا مياه الغدران هذه والبرك تطول فيتغير الماء، يصبح ماء آجنا، يصبح ماء آجنا. هذا التغير لا لشيء طارئ عليه، وإنما تغير بنفسه بسبب طول المكث. وهذا معروف الآن حتى في البيوت الذين عندهم برك، عندهم مثلا شيء يتغير الماء، تغير الماء. وفي الصحراء أيضا يتغير الماء بطول المكث، فيقع ما مثلا يحصل فيه طحالب، يحصل فيه شيء من الأشياء النابتة مثلا، فيتغير الماء لهذا السبب. وإن تغير بمكثه أو بما يشق صود الماء عنه، يشق صون الماء عنه. إذن عندنا شيئان: شيء لا يشق صون الماء عنه بحيث أنه يستطيع الإنسان أن يمنع هذا الماء، هذا الشيء من الورود على الماء، وشيء لا يمكن منعه، يشق صون الماء عنه، لأنه ما يمكن أبدا الحفاظ على الماء بمثل هذه الصورة، لا بد أن يقع فيه. ثم قال: من نابت فيه، يعني ينبت شجر في في في هذا الماء، أو تخرج طحالب، تعرفون الطحالب في الماء، أو تحدث أشياء في الماء فتغير هذا الماء الطهور، أو ورق شجر، يتساقط ورق الشجر فيغير لون الماء ويغير طعم الماء ورائحة الماء، أو بمجاورة ميتة. المجاورة غير المخالطة، بمعنى أن تكون هناك ميتة قريبة من الماء فتصل رائحتها إلى الماء فيتغير، يتغير ريح الماء، تغير ريح الماء، فإن هذا كله لا يكره استعماله، لأن هذا التغير بسبب ماذا؟ المجاورة وليس المخالطة. فكل مخالطة مجاورة وليس كل مجاورة مخالط. فأحيانا الماء يكون حوله جيف مثلا، وهذه وتأتي الريح فتحمل ريح هذه الجيف، رائحة هذه الجيف، فيعلق شيء بالماء، فإن هذا لا يغير حكم الماء ولا يكره استعماله أيضا. قال: أو سخن بالشمس، أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. سخن بالشمس بمعنى أن يضعه الإنسان على السطح مثلا حتى يسخن، أو بطاهر يضعه مثلا يسخنه على حطب أو الغاز الآن، يسخنوا على الغاز أو في التنور أو يعرضوا على الشمس، هذا كله لا يكره استعماله، ويبقى طهورا، ويبقى طهورا، يبقى الماء طهورا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء. ولأن هذه الأشياء كلها لا تسلب الماء اسمه، لا تسلب اسم الماء فينتقل مثلا. وأما مسألة ذكر التسخين هنا، لأن هناك رواية في المذهب على كراهية استعمال الماء المسخن، والخلاف في هذا مشهور، فمن أهل العلم من الحنابلة من يرى إذا سخن الماء قصدا فإنه يكره، وأما إذا سخن بفعل الشمس فإنه لا يكره. وبعض العلماء يفرق بين الآنية، فيقول إذا سخن بإناء نحاس فإنه يكره لأنه يضر، وأما إذا سخن بحجر، بإناء حجر أو غيره، فإنه لا يكره. والصواب بأن الماء سخن بفعل الشمس أو بقصد الإنسان، سخن بالشمس أو على طاهر أو على نجس، فكل هذا يبقى ماء طهورا ولله الحمد والمنة. وكل حديث ورد في المنع من الماء المشمس فهو حديث ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاها عن تشميس الماء وقال بأنه يورث البرص، وهذا حديث ضعيف الإسناد، فيه محمد ابن مروان السدي. وكذلك الأحاديث الأخرى كلها التي وردت في المنع من تشميس الماء فإنها لا تصح مرفوعة، من النهي عن تشميس الماء للتطهر به فإنها لا تصح، وعمل الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، وأنهم لا يكرهونه، وإنما جرت العادة أنهم يتوضعون من المياه المكشوفة كمياه الغدران والأنهار والأودية وكذلك مياه البيوت. بل ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توضأ من قمقم سخن له رضي الله عنه. والمقصود بأن هذه المسألة ذكرها المصنف، ذكر الرواية الراجحة بأنه لا يكره تسخين الماء بالشمس ولا بأي طاهر. وما يذكره الأطباء أو ما يذكر بأنه يورث البرص فقد رده الأطباء يكذبون هذا، يقول هذا لا يصح. ولذلك الشافعي رحمة الله عليه كره ذلك من جهة الطب لا من جهة الشرع، كره ذلك من جهة الطب لا من جهة الشرع، فقال بأنه ذكر له بأنه يورث البرص ولذلك كرهه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. الآن ما زال الحديث عن الماء الطهور. قال: وإن استعمل، يعني الماء الطهور، في طهارة مستحبة، ثم ذكر لك أمثلة على هذه الطهارة المستحبة. قال: كتجديد وضوء، يعني رجل متوضأ فقام فجدد الوضوء مرة ثانية، وغسل جمعة، هذا على المذهب لأن غسل الجمعة سنة على المذهب، سنة على المذهب وهو قول جماهير أهل العلم، وغسلة ثانية وثالثة. لماذا لم يذكر الغسلة الأولى؟ لأنها واجبة غير مستحبة، أما الغسلة الثانية والثالثة فمستحبة. قال كره، يعني يكره استعماله. وهذا يدلنا على أن الماء الذي استعمل في رفع حدث فإنه لا يجوز استعماله في الطهارة. يعني لو أن الغسلة الأولى من الوضوء مثلا فإن هذا لا يجوز استعماله في رفع الحدث، أما الغسلة الثانية والثالثة فيجوز. وهذا المعنى المقصود فيه ماذا؟ الماء المتجمع من آثار هذه الطهارة، وليس هو ما يتناثر في ماء الطهارة. إن بعض الناس يظن، عليكم السلام، يظن بأنه إذا كان هناك قدر ثم يتوضأ منه مثلا ويتناثر بأن هذا الماء الذي في القدر هو الذي لا يصح استعماله، هذا غلط. لا، المقصود فيه الماء الذي يتجمع في الإناء، الذي يتجمع في الإناء. فإذا كان في إزالة في رفع الحدث مثل الغسلة الأولى أو غسل الجنابة مثلا أو غسل الحيض، فإن هذا لا يجوز استعماله في رفع الحدث. وأما إذا كان في الأغسال المستحبة مثل الوضوء المستحب، طهارة مستحبة أو غسل، أو مثلا غسل جمعة، فإن هذا يجوز استعماله مع إيش؟ مع الكراهة، يجوز استعماله مع الكراهة. قال رحمه الله تعالى: وإن بلغ قلتين وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذيرته المائع فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة، ويشق نزحه كمصانع طريق مكة، فطهور. الآن بدأ أو دخل المصنف رحمه الله تعالى في بيان مقدار المياه أو الماء الذي ينجس على تفصيل. قال: وإن بلغ قلتين. قلتين مفرد قلة، وهي الجرار، وهي الجرار الكبيرة، واختلف في مقدارها. فالإمام أحمد رحمة الله عليه، وهو الذي رجحه شمس الدين أبو عبد الله بن القيم رحمة الله على الجميع، أن القلتين هي 4 قرب من القرب المشهورة، 4 قرب من القرب المشهورة في عصرهم وفي زمانهم والعلماء لهم كلام طويل في تقدير القلتين بالنسبة للكيلو جرام، منهم من ذهب إلى أنها 158، ومنهم من ذهب إلى أنها 162، على حسب بيان مقدار الجرام. والصواب بأن القلتين هما ذراع وربع بالمكعب، يعني من كل جهة، وبالعمق أيضا ذراع وربع. هذا هو تقدير القلتين، هذا هو تقدير القلتين. وقال: وإن بلغ قلتين وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا. قال: فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة، ويشق نزحه كمصانع طريق مكة، فطهور. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الماء طهور، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث مختلف فيه من جهة الإسناد، ما بين مصحح ومضعف، والكثير على تصحيحه. ولذلك لما ذكره شيخ الإسلام في شرح العمدة لم يذكر له علة رحمه الله، مع حرصه على العناية بالأسانيد وحرصه على الأحاديث الصحيحة. وكذلك صححه جمع من الأئمة بل الجمهور على تصحيح هذا الحديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. ما هو المنطوق؟ المنطوق بأن الماء إذا بلغ قلتين بما ذكرنا بوصف القلتين فإنه لا يحمل الخبث، بمعنى أنه يدفع النجاسة، أنه يدفع النجاسة ولا تؤثر فيه. ومفهومه ماذا؟ أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث. هذا هو مفهومه ومنطوقه، هذا هو مفهومه ومنطوقه. ولذلك جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن قليل الماء وكثيره يضبط بماذا؟ بالقلتين. فقالوا: إذا بلغ الماء قلتين فأكثر فهو الكثير، وإذا كان دون القلتين فهو اليسير. ولذلك أي عبارة في كتب الحنابلة والشافعية تمر عليكم إذا كان الماء يسيرا يعني قليلا، فيقصدون به ما دون القلتين. وبعض الحنابلة يذهبون إلى أن الماء من جهة التقدير على 3 أقسام: يسير وكثير ومستبحر. اليسير ما كان دون القلتين، والكثير ما كان قلتين فأكثر، والمستبحر وهو الماء الكثير الذي هو أعظم من القلتين، هو أعظم من القلتين. هكذا يفصلون. قال: وإن بلغ قلتين وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقيا تقريبا، الآن المصنف رحمه الله تعالى شامي وذكر الرطل العراقي، ما السبب في ذلك؟ إيش السبب؟ أسألكم أنا، كان المفترض أنه يقدره بالدمشقي، في رطل دمشقي، طبعا الرطل يضبط بالكسر يقال رطل ورطل. طيب لماذا ذكر الرطل العراقي وهو شامي؟ هذا جواب، قالوا لأن إمام مذهب في العراق. ثانيا، لا في فلسطين، في فلسطين كلهم في الشام هذول. أحسنت، قالوا هكذا، قالوا بأنه الأقرب إلى المقدار في عهدنا صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة نقلوا ذلك وانتشر في العراق، هكذا قالوا رحمهم الله تعالى. والآن طبعا لا يمكن يعني استعمال هذه المقادير لأن غير موجود الآن، ولذلك يعني بالنسبة لوضعنا وحياتنا ما يقال بأن رطل عراقي أو دمشقي لأن انتهت. قال فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع مكة فطهور. الآن يقول لك بأن الماء القليل إذا سقطت فيه أي نجاسة فإنه ينجس بمجرد هذه النجاسة، سواء كانت قليلة أو كثيرة، غيرته أو لم تغيره، غيرته أو لم تغيره. فلو أن إنسانا عنده إبريق مثلا أو قدر صغير فيه ماء فسقطت فيه قطرة بول ولم تغير الماء، لم تغير طعمه ولا لونه ولا ريح، ما حكم هذا الماء؟ نجس. لماذا؟ لأن مفهوم حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أن مفهومه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث ولا ينظر إلى التغيير. أما إذا كان فوق القلتين فإنه لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة وقعت فيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. بسم الله. إذن قول المصنف رحمه الله تعالى وإن بلغ قلتين، وذكر المقدار، قال فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذر إلى آخر. قلنا لكم بأن الماء إذا كان دون القلتين فإنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة ولو لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة. أما إذا بلغ قلتين فأكثر فإنه لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة وقعت فيه. لماذا قلنا بنجاسة وقعت فيه؟ إنه أحيانا قد تكون النجاسة بالمجاورة وليس بالمخالط، فقد يتغير لونه ريحه بالمجاورة، فلا بد من هذا القيد وهو نجاسة وقعت فيه. إذن إذا كان فوق القلتين فإنه لا ينجس إلا بأحد الأوصاف الثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. وهذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلى هذا الحد حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما زيادة إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، وبعض العلماء يذكر إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بلفظة أو، فهو ضعيف، هذه الزيادة عند ابن ماجه بإسناد ضعيف، ولكن الإجماع منعقد على أن الماء سواء كان كثيرا أو سواء كان أن الماء إذا كان كثيرا فوقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة بأنه بنجاسة فإنه ينجس. هذا محل إجماع عند أهل العلم، حكى ابن المنذر وغيره حكوا الإجماع على هذا. قال وإن بلغ قلتين وهو الكثير، إذا ضابط الكثير ما هو؟ ما كان قلتين فأكثر، وضابط اليسير ما كان دون القلتين، وهذا مذهب الشافعية والحنفية والحنابلة. وأما المالكية وهو اختيار أبو العباس تقي الدين رحمة الله عليه ابن القيم، فإن العبرة بالتغير سواء كان قليلا أم كثيرا، سواء كان قليلا أم كثيرا، فقالوا العبرة بالتغير. فإذا بلغ الماء قلتين فأكثر أو دون ذلك ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره فإنه لا يمس. ولذلك ما ضربنا لكم قبل قليل من المثل القدر أو الإبريق إذا سقطت فيه نجاسة، قلنا لكم على مذهب الشافعية والحنابلة مجرد وقوع النجاسة ولو لم يتغير فإنه إيش؟ ينجس. مذهب المالكية واختيار كما ذكرت لكم أبو العباس تقي الدين وجمع من الأصحاب قالوا بأنه لا ينجس إلا بالتغير، فينظر في هذا الماء القليل، فإن تغير فإنه ينجس، وإن لم يتغير أحد لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة فإنه لا ينجس. وهذا هو القول الصواب والله تعالى أعلم. أما حديث القلتين فلهم أجوبة عليها، من ذلك التضعيف، قالوا بأنه حديث ضعيف الإسناد. الثاني قالوا الاضطراب، فالحديث مضطرب فيه اضطراب، ورد بقلة وقلتين. الثالث قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد التقدير، لم يرد التقدير، وإنما سأله الناس عن الماء الذي لا ينجس فذكر لهم ما يتبادر إلى ذهنهم، وإلا هو لم يقصد، وإنما خرج هذا مخرج الغالب، فهو لم يقصده النبي عليه الصلاة والسلام، فلا مفهوم لهذا التقدير. مثل قول الله جل وعلا، وهذا طريقة القرآن وطريقة السنة، يقول الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، في الآية الأخرى خشية إملاق، والمقصود بأن ربنا جل وعلا لما أنزل هذه الآية كان هذا الذي عند الناس، كان هذا الذي عند الناس أنهم يقتلون خشية الفقر، وعليه لا يقال بأنه يجوز أن يقتل الولد لسبب آخر مثلا، فإن هذا لا يفهم منه. كذلك ما يتعلق بحديث القلتين، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم بأن الماء الكثير، وذكر القلال هنا لبيان أن الماء الكثير لأنه لا يحمل الخبث، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام عدم التغير. هذا الذي ذكروه، هذه بعض الأجوبة التي ذكروها رحمهم الله تعالى. قال فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذيرته المائعة فلم تغيره. إذن إذا خالطه بول آدمي أو عذرة آدمي مائعة ولو لم تغيره فإنه ينجس. لماذا؟ لوجود هذه النجاسة العينية التي تتحلل في أجزاء هذا الماء. قال أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. مصانع طريق مكة هي الآبار التي بين على طريق مكة، وكان يستعملها الحجاج، وهي آبار عظيمة وكبيرة، ولذلك تأتي إليها مياه السيول وتصب فيها، ولذلك لو نزل فيها شيء من البول أو العذرة ويشق نزحه فإن هذا يبقى على طهوريته، وذلك للمشقة، لأن قاعدة الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، والناس يحتاجون إلى المياه في ذلك الزمن. وهذه المصانع وهي الآبار الكبيرة أو البرك الكبيرة إنما وضعت لمصلحة الحجاج، فإذا شق نزع هذه النجاسات عنها فإنها تبقى على طهوريتها. والله جل وعلا قل فاتقوا الله ما استطعتم، والقاعدة كما ذكرت لكم قاعدة الشريعة بأن المشقة تجلب التيسير. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونستمع إلى أسئلتكم، صلى الله وسلم على نبينا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل شيخنا حفظكم الله، إذا كان شخص فيه سلس بول فبعد الوضوء نزل منه شيء، فعلى كلامكم أنه يصلي وصلاته صحيحة إن شاء الله، فهل هذا الفهم صحيح؟ نعم، هذا الحكم صحيح، لأنه معذور. الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمن فأتوا منه ما استطعتم، فالطهارة مأمور بها، وهذا الرجل معذور لا يتحكم ببوله، ولذلك هو يتطهر ثم يصلي. والعلماء منهم من يقول بأنه يتطهر بعد دخول الوقت عندما يقوم إلى الصلاة، ومنهم من يرى بأنه معذور، فلو تطهر قبل دخول الوقت فإنه معذور، ولذلك المسألة في هذا واسعة. واطمئن، لكن أوصيك بأن تضع شيئا يحول بين البول وبين الوصول إلى الثياب أو البدن. أحسن الله إليكم. يقول أيضا هل بعد الصلاة يغسل الملابس للصلاة الأخرى؟ أعد. يقول أيضا السؤال متعلق بصاحب السلس. أي نعم. هل بعد الصلاة يغسل ملابسه للصلاة الأخرى؟ نعم، إذا وقع على ملابسه شيء فإنه يجب عليه أن يغسلها، لأن كما ذكرنا قبل قليل بأن الصلاة لا تصح إلا بثوب طاهر وبدن طاهر وبقعة طاهرة، فلا بد من غسل هذه النجاسة وإزالتها، لا يجوز له أن يدخل الصلاة إلا بعد غسلها، لأنه بهذا مقدور عليه. وأما سلس البول فهو لا يتحكم به، ولذلك أنا نصحته بأن يضع شيئا بدل أن يغسل ثيابه يزيل هذا الشيء، مثل قطن أو شيء من الموانع هذه والحوائل التي تحول بين البول وبين الوصول إلى البدن أو الثياب. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل ما هو الدواء في من استحكم فيه مرض الشهوات وخاصة من ابتلي بذنوب الخلوات؟ الجواب على هذا أنه لا بد أن يعلم بأن الله جل وعلا يراه ومطلع عليه، وأن الله تعالى سيحاسبه، ويجب على الإنسان أن يراقب الله جل وعلا فيما يبديه وفيما يخفيه. الأمر الثاني كثرة الدعاء، والأمر الآخر بذل الوسائل التي تعين على الابتعاد عن ذنوب الخلوات، والحرص على أن يكون مع الرفقة الصالحة وفي دروس العلم وفي المحاضرات وفي الحلق، وأن يجتهد في ذلك وأن لا يترك لنفسه فراغا، لأن ترك الفراغ هو من أسباب يعني الوقوع في مثل هذه الأمور. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله فهو حسبه كافيه، فكلما اجتهد الإنسان في هذا وفق بإذن الله. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل يجاب على الاستدراك على المصنف رحمه الله تعالى في قوله الباقي على خلقته أن الباقي على خلقته إما حقيقة أو حكما؟ أعد. يقول السائل شيخنا هل يجاب على الاستدراك على المصنف في قوله الباقي على خلقته أن الباقي على خلقته إما حقيقة أو حكما؟ نعم، ممكن يقال هذا، ممكن هذا جواب يصرح، لكن عبارات الفقهاء دائما دقيقة، ولذلك يحتاطون في العبارات ويستخدمون أحيانا ما يشير إلى دخول مثلا غيره فيه، أو مثلا خروج أحد أجزائه منه مثلا، ولذلك نجد في عبارات الفقهاء دقة، لكن هذا ممكن أن يصلح جواب. نعم، بارك الله. لكن عموما ما يقال بأن والله هذا ماء طهور حكما، ما يسمونه حكما، يبقى طهور، يعني حتى هذا الجواب عليه اعتراض أيضا، لأنه نحن الآن ما سلبناه اسمه، فما نقول بأن والله هذا الماء طهور حكما، لا، هو ماء طهور بقي على طهوريته. بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل هل الاستنجاء من البول والمذي يعتبر من التروك لا تشترط فيه النية؟ نعم، بالنسبة لهذه الأشياء كلها من التروك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل الذين قالوا الماء قسمان هم الحنفية أم المالكية؟ لا، بالنسبة للذين قالوا بأن الماء قسمان من جهة التقسيم باعتبار أصله الشرعي هم الحنفية، واختار ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية. بالنسبة لمسألة القلتين هم المالكية، الذين لا يرون التقدير بالقلتين هم المالكية، وشيخ الإسلام رحمة الله عليه نصر مذهب الحنفية في أصل اعتبار في تقسيم المياه، ونصر المالكية في مسألة التقدير، نصر المذهب هنا ونصر المذهب هنا لكونه يرى بأن الدليل معه، فقال في تقسيم المياه بأنه لا يعرف في الكتاب ولا في السنة أن المياه على ثلاثة أقسام، ومن أتى بقسم ثالث فيحتاج إلى دليل. قالوا يحتاج إلى دليل. وبالنسبة للتقدير أيضا وافق الحنفية ورأى بأن التقدير هذا بأن التقدير ليس مقصودا في الحديث بالقلتين. بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: هل الماء الممزوج بالكلور ماء طهور؟ نعم، بالنسبة للماء الممزوج بهذا الكلور مثل مياه الأحواض هذه، هذا يبقى طهور لأنه ما سلب اسمه، ما سلب الاسم فيبقى ماء. ولذلك الآن الذين يسبحون في هذه الأحواض التي فيها الكلور ما يقال بأن يسبح الآن في كلور أو في اسم معين، لا، بقي الاسم على ما هو عليه، هذا ماء. نعم، مثل ما ينزل مثلا مثل الكافور الذي يخالط الماء فيغير طعمه مثلا أو رائحته، هذا ما يسلبه الطهورية. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا خالطت جثة الآدمي الماء هل يجوز الوضوء به على أن إذا خالطت جثة الآدمي إيش؟ جثة الماء جثة إيه؟ إذا خالطت جثة الآدمي الماء هل يجوز الوضوء به على أن الآدمي طاهر حيا وميتا؟ نعم، بالنسبة للماء الذي سقط فيه مثل حوض غرق فيه إنسان مثلا ولو كان دون القلتين ما ولو كان دون القلتين فإنه لا ينجس إلا أن تكون هناك نجاسة صدرت من هذا الميت. أما بدن المسلم فهو طاهر، بدن الميت طاهر، قال وسلم سبحان الله الميت المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس حيا ولا ميت. وذكرت لكم قبل قليل بأن من الأغسال التي هي في معنى الحدث غسل الميت لا لأنه نجس، وإنما في معنى الحدث لا لكونه نجس، ما يقال بأن الميت نجس غسل نجس، لا، هذا أمر تعبدي. نعم نعم، وهذا من يتوضى في هذا؟ على العموم إذا قلنا نحن بطهارته، أما إذا تحلل وخرجت منه نجاسات من بطنه مثلا كدماء وصديد مثلا وشيء من هذا فينجس، هذا ينجس الماء. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: مع اختلاف الطبعات الموجودة فإن وجدنا طبعة تخالف الطبعة التي بين أيديكم فهل ننبه على ذلك؟ لا بأس، اكتبها ولا بأس، تنبيه طيب وتعدد النسخ جيد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل هناك فرق بين المخالطة والممازجة؟ نعم هناك فرق، ذكرت لكم قبل قليل بأن كل مخالطة مجاورة وليس كل مجاورة مخالط، وأحيانا الممازجة على قسمين، ممازجة منفصلة وممازجة لا تنفصل، مثل ما ذكرنا لكم قالوا يعني يعبرون أحيانا بالممازجة في الأشياء التي تتصل بالماء ولكنها تطفو عليه مثلا أو لا تدخل في أجزائه، وأما الممازجة التي تتحلل فيها أجزاء هذا الشيء الطارئ هذه تسمى ممازجة تسلب الماء اسمه أو تستجد اسما في الغالب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا استعمل الماء في طهارة واجبة حرم استعماله، فماذا نقول في أخذ الصحابة رضي الله عنهم فضلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا بالنسبة لهذه المسألة هذا في المذهب وهي وقول الجمهور، والصواب على خلاف، الصواب على خلاف، بأن الغسلة بأن رفع الحدث بالغسلة الأولى لا يسلب الماء الطهورية، لأنهم يقولون يسلب من الطهورية إلى الطاهرية، والصواب بأنه يبقى طاهرا. وأما الجواب عن توضأ الصحابة بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام فهذا خاص به، وعلى قول الآخر بأن هذا دليل على أن الماء المستعمل في رفع الحدث أنه لا يسلب الطهورية، وهذا الذي نقول به، هذا الذي نقول به. سبقا قررنا في أكثر من مقام قلنا بأن الماء المستعمل في رفع الحدث يبقى على طهوريته ولا يسلب الاسم إلا إذا طرأت عليه نجاسة أخرى. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا اتصلت والدتي وأنا في الدرس فما الأدب في ذلك؟ هل أجيبها وأقوم من الدرس أم أجيبها وأنا جالس أم لا أجيبها؟ الواجب عليك أن تجيب وأنت في الدرس بصوت منخفض، إذا اتصلت ترفع السماعة تجيب أيضا وتقول أنا في الدرس، فإذا رأيت بأنها تحتاج إليك تخرج استأذن وتخرج خارج الدرس. وإذا فهمت منك ويعني ممكن أنها تؤجل طلبها فتبقى جالسا في الدرس. بارك الله فيك ورزقك الله برها. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم غسل الملابس التي أصابتها النجاسة في الغسالات الحديثة؟ وهل تطهر هذه الملابس بغسلة واحدة أم يجب غسلها أكثر من مرة؟ هذا سيمر معنا إن شاء الله تعالى. وتعرفون بأن المذهب النجاسات لا تطهر إلا بإيش؟ بسبع غسلات المذهب. والصواب بأن نجاسة الكلب سؤر الكلب هو الذي لا يطهر إلا بسبع غسلات إذا ولغ في الإناء كما سيأتي تقريره. أما باقي النجاسات فلا يشترط لها العدد وإنما إزالة عين النجاسة. والأخ السائل حقيقة يعني سؤاله مهم وينبه على مسألة مهمة، وهي أن وضع الملابس التي فيها نجاسات في الغسالة هذا قد يزيد من رقعة النجاسة ولا يطهر هذه الثياب، لأنه بمثل هذه الصورة الآن هو نجس الماء أولا، لأن الآن لما يضع الثوب المنجس بالبول أو بالعذرة في الغسالة فإنه قد نجس الماء ابتداء، فكيف الآن يطهر هذه النجاسة بماء النجس؟ ولذلك تغسل النجاسة خارج الغسالة ثم توضع الملابس في الغسالة. يعني هذا الذي يجب، وتنبهون زوجاتكم أمهاتكم خواتكم خادمكم في البيوت تنبهونهم على القضية هذه. يعني بعض الناس الآن ثوب فيه نجاسة سواء أطفال ولا غيره يضعها في الغسالة ومع ثياب أخرى، هذا ينجس، هذا يزيد رقعة النجاسة. لا، تغسل النجاسة خارج الغسالة ثم توضع بعد ذلك مع الثياب أو لوحدها وبهذا تطهر. فإذا وجد في الغسالة ماء، نحن قلنا أن الماء في الغسالة ما يمكن أن يكون قلتين، ماء يسير، فإذا وضعت الثوب النجس فيه نجست الماء أولا ثم تنجس باقي الثوب. فهذا السؤال مهم وأرجو أن تنبهوا الجميع، تنبهوا الناس وعلموا الناس بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم شيخا. بس نشوف خالد. إيه بس الآن يعني النجاسة تكون في جزء من الثوب. حتى لو كان متبدل تنجس، لأن أحيانا الماء قليلة يغسل ثم تذهب إلى النشافة، هذا غلط، ما يصلح هذا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يوجد سن معينة في عدم نقض الوضوء من مس عورة الطفل؟ سيأتي إن شاء الله في محل، لا يستعجل. يقول أيضا شيخنا: هل الأصباغ بأنواعها والمناكير للنساء هل يصح معها الوضوء وكذلك الاغتسال الواجب؟ كل شيء يحول بين الماء وبين البشرة فإنه لا يصح الوضوء معه، كل ما سواء كان المناكير هذه أو الأصباغ أو الأشياء التي تستعملها النساء إذا كان يحول بين بين البشرة وبين الماء فإن الوضوء لا يصح. أما إذا كانت من الأشياء التي لا تمنع ولا تحول بين الماء وبين البشرة مثل بعض المراهم التي تضعها النساء وبعض الأصباغ هذه ما تشكل طبقة تمنع الماء، هذه يجوز. أما مثل طلاء الأظافر اللي يسمونها بالمناكير أو غير ذلك هذا يحول بين الماء وبين البشرة فما يصح الوضوء معه. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يصح الوضوء بماء الاغتسال سواء كان غسل سنة أو غسل رفع حدث؟ يصح على الصحيح أنه يصح كما ذكرنا لكم بأنه إذا تجمع في مكان يصح، وإن كان المذهب وبعض العلماء يقولون بأنه لا يصح لأنه لم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم وهم كانوا بأشد الناس إلى الماء أنهم كانوا إذا توضأوا في السفر جمعوا في إناء وتوضأوا به مرة ثانية مع شدة الحاجة، ولذلك يقول ما يصلح هذا. والصواب الذي ذكرناه واختيار شيخ الإسلام بأنه يصح. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل هنا عن العذرة، ما المقصود بها؟ العذرة هي الغائط، هذا المقصود بالعذرة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يوجد دليل من القرآن أو السنة على أن الماء الذي يستخدم في رفع الحدث أي الغسلة الأولى لا يجوز استخدامه في إزالة حدث آخر؟ ذكرنا قبل قليل الجواب على الصواب من أقوال أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. عدم الدليل، عدم الدليل هو الدليل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: استشكل علي كيف أن الحدث على قسمين، منه ما هو حدث في الأصل، ومنه ما هو في معنى الحدث كغسل الميت أو الغسلة الثانية والثالثة. كيف أشكل عليه؟ لا، واضح، ما في إشكال. أما الأول فالحدث هو الوصف القائم في البدن الذي يمنع من استباحة العباد، وأما الثاني فهو في معنى الحدث، لأنه إذا تطهر كأنه محدث، هذا المعنى. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.